وقال الرسول

Come on! Thank you. الله الله الله Thank you. Thank you.

慢玩，来打你，别谢，别谢， 市长，你爱喝几杯？你 今天我请的市长是吧？ 也许很可以，今天我了，那也是你。 عليك. Thank you.

الذين يقيمون الصلاة وإن ليحق الحق ويغفر الخطايا وقال موكلا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ Yeah. Thank you. رسول الله عودة الحميدة يا مولاي. على من مرجع شفة الرجل جانب السعيد يا شيخ المقرئين بالليل يا والله ما يفتح عليك. بس بنفس الوضع يا قدرة النبي تعالى وجلاله حياة النبي رحمة ايه ده يا بحر الله حاجه غلط حاجه غلط Oh,